متكئين وأكواب كانت قارورا

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا Thank you. سيذكر من بسم الله الرحمن الرحيم. كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة اهدنا الصراط المستقيم لوحة البلون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من كتاب الله العزيز. تلا علينا فضلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، القارئ لإذاعة التسجيل العربي، تليفون 2 محل 8.